واضح؟ ايش؟ في الصلاة. الصلاة. احيانا يقرا الانسان القران وياتي عليه يعني السؤال هل يلزم الخشوع في نفس الايات التي يعني يقرا فيها؟ لان ساعات تكون يعني في اشياء اخرى يخشع بها قلبه، ذكر يوم الاخر يكون واردها اقوى على القلب، فقد تشغله عن الايات بالتفكر في هذه الاشياء مع ان الاثنين يخشع فيها قلبه، فهل الخشوع المطلوب ان يخشع في نفس الايات او انه اذا جاء شيء مثل هذا يعني فلا باس؟ وش الفرق؟ يعني قصدك انه قد يشتغل بالتفكر في الايه عن الايات الباقيه؟ أصل إذا وقف يتفكر فيها ما هو قارئ بعدها، لن يقرأ بعدها حتى يستوعب ذلك. إذا كان الإمام يقرأ، ها؟ يعني إذا كان الإمام يقرأ واشتغل المأموم بالتفكر فيما قرأه إمامه، أو التفكر في أي شيء آخر يعني في آلاء الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. لا، هذا نقول لا يتفكر، المأموم يتابع إمامه حتى لو مر به آيات يعني توجب التفكر لا يتفكر، لأنه مأمور بالإنصات والاستماع. الزاد يلا شراف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب عشرة النساء: فصل. ويلزم أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ويمتلئ من أراد الباب، ويلزمه الوطن قدر كل ثلث سنة مرة، ويسافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسمى التسمية عند الوطن وقول ما ورد، ويكره كثرة الكلام والنزل قبل فراغها، والوطن المرء أحد والتحدث به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعشرة النساء: ويلزمه أي الزوجة أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. وذلك لأن الحرة يمكن أن يكون معها ثلاث زوجات، وإذا كان معها ثلاث زوجات بقي لها ليلة وثلاث للزوجات الأخريات، فلا يلزمها أن يبيت أكثر من ليلة، ليلة من أربع. هكذا قال المؤلف رحمه الله، والتعليل كما علمتم، قالوا لأن أكثر ما يمكن أن يكون معها ثلاث حرائر، فيكون ثلاث حرائر حق له هو، وهي لها واحدة من أربع. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الله تعالى قال: عاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يكون الزوج في حجرة ثلاث ليال من أربع وحجرة وفي ليلة مع هذه المرأة، كل يعرف أن هذا جنف. والصواب أن الواجب الرجوع في ذلك إلى العرف، وأنه ما دام موجودا في البيت فإنه يلزمه أن يبيت عندها كل ليلة. والفرق ظاهر، لأنه إذا كان معها ثلاث زوجات فإن كل واحدة تطالب بإيش؟ بحقها، فيمتنع أن يعطي هذه كل أن يعطي واحدة كل أن يعطي كل واحدة كل الليالي. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن المرجع إليه إلى العرف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال: وينفرد إن أراد في الباقي. ينفرد إن أراد، يعني وله أن ينفرد إن أراد في الباقي. الباقي كم؟ ثلاث. ويقال لو أن المرأة أبت أن يبيت عندها إلا ليلة من أربع، هل تملك هذا؟ لا تملك، مع أنه يمكن أن يكون معها ثلاث زوجات وتقول: أنا أقدر أن معك ثلاث زوجات ولا يجب علي إلا ليلة واحدة من أربع. فكما أن هذا ليس بصواب فكذلك عكسه. وينفرد إن أراد الباقي. نعم. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. الله لا يبلانا. يلزمه أن يطأ إن قدر كل ثلث سنة مرة، أول يوم المحرم لا واحد، ثم أول يوم من شهر جمادى الأولى، ثم أول يوم من شهر رمضان، وغيره ما يمكن. حتى لو كانت المرأة شابة ولا يكفيها هذا فإنه لا يلزم. إيش الدليل؟ قالوا الدليل أن الله تعالى ضرب للمولي 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا القول أيضا ضعيف، والصواب أنه يجب أن يطأها بالمعروف ويفرق بين الشابة والعجوز. العجوز لا تحتاج إلى الوطئ كثيرا كالشابة، وأيضا الرجل لا يشتهيها كما يشتهي الشاب، فيفرق بين الشاب والعجوز وتوطأ كل واحد منهما بما يشبع رغبتها إذا كان عند زوج قدرة، فإن لم يكن عنده قدرة فهو معذور، هو معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويجاب عن الاستدلال بالآية أن هذه حالة ضرورة، الإيلاء حالة ضرورة، الرجل أقسم بالله أن لا يطأ زوجته فضرب له 4 أشهر، لكن هذا ما في ضرورة أنه يبقى 4 أشهر ما يطأ الزوجة. أفهمتم؟ إذا ما هو الصواب؟ الصواب أن يجامعها بما جرى به العرف، وذلك يختلف باختلاف النساء وباختلاف حال الزوج وباختلاف الأجناس، لأن بعض بني آدم عن الأجناس لهم رغبة في الجماع وبعضهم دون ذلك، فكل إنسان بحسبه. ولدينا قاعدة إلهية من الله عز وجل وهي محمود. ما هي القاعدة؟ عاشروهن بالمعروف، هذا حكم من الله عز وجل، وليس من اللائق أن يتزوج رجل شاب امرأة شابة يجامعها أول ليلة، ثاني ليلة الفراش مزين وكل شيء مهيأ، قال الله باقي الشهر 3 أشهر و29 يوم. هذا ما معقول حقيقة. لكن سبحان الله، يعني العلماء يخطئون ويصيبون، وكل إنسان معرض، ويقيسون في غير محل القياس. إذن الصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف. وقول إن قدر مفهومه إن لم يقدر فلازمه الوضع، ولكن إذا لم يقدر إن كان العجز لا يرجى زواله فلها الفسخ كالعنين، وإن كان يرجى زواله ولكنه أصيب بمرض أضعف شهوته ولكن يرجى زواله، فهنا نقول عليها أن تصبر حتى يقضي. وإن سافر فوق نصفها أي نصف السنة وطلبت قدومه لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. نعم، إذا سافرت فوق نصف سنة، إذا سافر الزوج فوق نصف سنة وطلبت قدومه لازمه، فإن أبى فرق بينهما بطلبها، يعني إن أبى وطالبت بالفراق يفرق بينهما، إلا إذا كان هناك ضرورة بأن منع من الرجوع إلى بلده من قبل الدولة لأمور سياسية أو غير ذلك، أو لمعيشة ضرورية، فإنه لا لا لا يلزمه أن يقدم، وليس لها الحق أن تفسخ، لأن هذا يعتبر بغير اختياره. نعم، فإن أبى أحدهما أي الوطأ كل أربعة أشهر مرة أو الرجوع من السفر بعد نصف السنة. فرق بينهما وأبهم الفاعل لأن مثل هذا أمر معلوم، فمن المفرق؟ الحاكم الشرع. إذا رفعت القضية وطلبت الفراق وجب على الحاكم أن يفرق، ولكن هل يراسل الزوج أولا لاحتمال أن يكون بقي أكثر من ستة أشهر بناء على رضاها، أو بينها أو بينه وبينها شرط، أو يفرق بدون مراسلة؟ الأول لا بد أن يراسل، لأنه كما قلت لكم قد يظن أنها راضية، وقد يكون بينه وبينها شرط أن يغيب سنة أو أكثر، فلا بد من المراسلة. فإذا جاء الجواب من الزوج فعمل بمقتضاه. قال وتسن التسمية عند الجماع، يعني إذا أراد أن يجامع الرجل امرأته فإن السنة التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذن فالتسمية سنة، سنة مؤكدة عند الجماع. ومعروف أنه ينبغي للزوج قبل الجماع أن يفعل معها ما يثير شهوتها حتى يستوي الرجل والمرأة، لأن ذلك أشد تلذذا وأنفع للطرفين. فيعمل معها ما يثير الشهوة من تقبيل وتلميس وغير هذا، ثم إذا أراد أن يجامع قال بسم الله، كمل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني من الولد، لأن الولد رزق من الله وفضل، كما قال عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لا يضره الشيطان أبدا. فإن قال قائل هناك رجل يقول هذا القول عند كل جماع ولم يتركه أبدا، ونجد أن الشيطان يضر أولاده، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن السبب، والسبب قد يوجد ما يمنعه أو ما يمنع نفوذه بإرادة الله عز وجل. أرأيتم أسباب الإرث وهي القرابة والزوجية والولاء، إذا وجد مانع من موانع الإرث كاختلاف الدين مثلا هل يثبت الإرث؟ لا يثبت. هذه أيضا الأسباب الشرعية، إذا وجد السبب فقد يكون هناك مانع. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلا تشك فيما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقع ما ظاهره مخالفة ما قال، بل اجمع بين النصوص حتى تعرف أنه لا اختلاف فيما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وتسن التسمية عند الجماع، نعم، وتسن التسمية عند الوطئ. وقول ما ورد اللي ورد سمعتموه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ويكره كثرة الكلام، يعني يكره عند الجماع إذا جامع الزوج زوجته أن يكثر الجماع القول، أن يكثر الكلام معه. نعم، لو بدأ بجماعها قال يا الله قصة علينا قصة أصحاب الفيل. نعم لا هذا مكروه لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل، لأن الكلام لا بد أن يشغل القلب، القلب الآن مشغول بشيء آخر فيكون هناك تصادم وضرر. وقد قيل إن كثرة الكلام عند الجماع يسبب الفأفأ، الفأفأة وهو تكرار الفاء عند النطق بها أو التمتمة. لكن الجماع الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة. نعم. والنزع قبل فراغها، النزع يعني إخراج الذكر من الفرج قبل فراغ شهوة المرأة، لأن ذلك يضر المرأة نفسيا ويؤلمها جسديا، بل ينتظر حتى تنزل. بعض الناس بعض الذكور سريع الإنزال، من حين ما يولد ينزل قبل أن تنزل المرأة. ومعروف أن الإنسان إذا أنزل لابد أن يكون هناك فتور، ولكن نقول ولو كان فتور يبقى عليها حتى تنزل فتكمل شهوتها، لأن لو فعل نزع قبل هذا لأضر بالمرأة نفسيا وجسديا، لأن يكون تكون ماؤها مستعدا للخروج. فإذا نزع فإنه قد يتوقف في مكان ما من الجسد فتتألم، ثم هي نفسية ما تستريح. ولهذا قال إنه يكره النزع قبل فراغها. ولو قيل إن ثبت طبيا أنه يضر المرأة كان النزع قبل فراغها حراما، لو قيل بهذا لكان له وجه. فإذا قال قائل إن الرجل يسترخي إذا حصل الإنزال، يقول من يسترخي؟ يبقى وهو مسترخي في محله حتى تنزل. والنزع قبل فرائه. والوطء بمرأة أحد، لا إله إلا الله، يكره أن يطع زوجته بمرأة أحد. بالله عليكم أترضون بهذا الحكم؟ نعم. يجيب الرجل زوجته قدام الناس ويطاه، سبحان الله، ولا البهاء. ولهذا ادعى بعضهم أن قول الفقهاء يكره أي كراهة التحريم، كراهة التحريم، ولكن هذا ليس بصواب. الفقهاء لهم اصطلاح أنهم إذا عبروا بيكره فهو كراهة تنزيه وليس كراهة التحريم. ولكن أنا أقول ليس هذا أول شيء يخطئ فيه بنو آدم، ونحن نرى أن الوطء بمرأة أحد من المحرمات المخالفة للمروءات وللمشروعات. طيب لو قال قائل لو وضع الستارة بينه وبين الناس، هو في مجلس والزوجة عنده في جانب، ووضع الستارة وفعل ما فعل، ما الحكم؟ نعم، هو على كل حال أهو من الوطء بمرأة أحد، لكن مع ذلك لا نراه، لأنه ربما يحدث عند الجماع شهيق أو زفير أو ما أشبه ذلك فيسمع الناس، يسمع الناس، وهذا لا شك أنه أشد من كونه يتحدث بما فعل مع أهله بعد ذلك. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن الوطأ بمرأة أحد إيش هو؟ حرام، حتى النفوس لا تقبل. حتى مثلا الإنسان اللي عنده أولاد صغار، اللي عنده أولاد صغار وبيات أهله في الحجرة عنده، كان بالأول يطفون السراج، يطفئ السراج علشان إيه؟ عشان الصبيان ما يرونه وهم صبيان. حتى الصبي إذا رأى هذا سينطبع في ذهنه إلى أن يموت الصورة التي رآها. المهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه أن الوطء بمرأة أحد محرم مخالف للمرؤات والمشروعات والعادات السليمة. والتحدث به أي بالجماع أي بما فعل مع أهله يكره، والصواب أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يأتي أهله ويوفي إليها ثم يصبح يتحدث، هذا لا أحد يرضاه، لا الزوج يرضاه إذا تحدث به زوجته ولا الزوجة إذا تحدث به زوجها. والصواب في هذا أيضا أنه محرم، ولو قيل إنه من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا. طيب، لو أن أحدا وصف الجماع المستحسن، لأن أنواع الجماع كثيرة، بعضها مستحسن وبعضها غير مستحسن، لكن حكى الجماع المستحسن دون أن يضيفه إلى زوجته، نعم، بأن قال مثل بعض الناس يفعل كذا وكذا عند الجماع، هل هذا جائز أو غير جائز؟ هذا جائز، إلا أن يفهم الحاضرون أن المراد به نفسه، فحينئذ يمتنع. والتحدث به، نعم، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، يعني يحرم على الزوج إذا كان له زوجتان أن يجمع بينهما في مسكن واحد، حجرة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع لما يحدث بين الزوجات من الغيرة، حتى أمهات المؤمنين لهن غيرة. وقد كتب أخونا عبد الرحمن بن داود أحاديث غيرة عائشة رضي الله عنها، أتذكرون هذا؟ كتب في رسالة. الغيرة طبيعية في المرأة، إذا جمع بينهما في مسكن واحد مشكل، يصير نزاع وخصام. وهذا كان صحيح، كلام المؤلف صحيح إذا جمعهما في حجرة واحدة لا شك. أما لو كان في بيت له شقق كل واحدة في شقة، فهذا إيش؟ لا بأس به، لأن كل امرأة مستقلة بمسكنها. وحدثني بعض الناس أنه له زوجات متعددة، فكان يجمعهن في حجرة واحدة، وكان ينام بينهن بين الثنتين، وهذا من النوادر أن ينام بفراش واحد مع زوجتين، هذا من النادر، لكنه أقسم لي أن هذا هو الواقع. ورأينا بعض الناس يجمع بين زوجتين، كل واحدة تفرش فراس الزوج في غير ليلتها في ليلة الأخرى، من التآلف والتراحم، والناس يختلفون. على كل حال الأصل إيش؟ أنه محرم إلا برضاهما، فإذا رضيتا بذلك فلا بأس. طيب، وإن شرط ذلك عند العقد أن لا يجمع بينهما كان ذلك أوكد، لأنه يكون هنا محرم من جهة الشرط ومحرم من جهة الشرط. فإن رضيتا بذلك، رضيتا بأن يكون في مسكن واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الحق لهما، الحق لهما. فإن تعب من ذلك الزوج وأراد أن يفصل بينهما وأبتا أن تنفصلا، فمن الحق له؟ الحق للزوج. يعني لو قالت أنا إحداهما أنا راضية مع ضرتي، أستأنس بها وأتحدث إليها ولا أريد أن أفارقها، لكن الزوج تعب من كونه يرى زوجته في مكان واحد، فله أن يفصل، له أن يفصل. طيب، فإن رضيتا في مسكن واحد ثم بعد ذلك أبتا، فهل نقول هذا حق لهما أسقطتاه فسقط ولا يمكن أن يعود، أو نقول الحكم يدور مع علته، فإذا وجد بينهما التنافر والغيرة وجب عليه أن يفرق؟ الجواب الثاني، لأنهما قد ترضيا بذلك للتجربة والنظر فيما يكون، ثم ترين أن أو تريان أن البقاء في مسكن واحد موجب للغيرة والتنافر وضيق الحياة، فلهما أن يرجع في ذلك ويطالبا بأن يجعل كل واحدة إيش في مسكن واحد. طيب، وله منعها من الخروج من منزله، للزوج أن يمنع الزوجة من الخروج من منزله حتى ولو لزيارة أبويها، لأنه سيدها. الدليل على أنه سيد قول الله تعالى في سورة يوسف: وألفيا سيدها لدى الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء عوان عندكم، جمع عانية وهي الأسيرة، فله أن يمنعها. ولكن هذه الإباحة هل هي إباحة مطلقة أو بشرط أن لا تتضرر بذلك؟ الجواب في هذا التفصيل: أولا، إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن نمنعها، لأن منعها كبت لحريتها من وجه، ولأن ذلك قد يفسدها عليه، واضح؟ وما دام ما في ضرر فليأذن لها، قد تكون امرأة داعية للخير تحضر مجالس النساء وتعظهن وتبين لهن الشريعة، وقد تكون امرأة تحب أن تزور أقاربها، فهنا لا ينبغي أن يمنعها ما دام ما فيه ضرر، لا يمنعها. طيب، فإن كان هذا قسم، القسم الثاني أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها، عليه بأن يفسد خروجها، بأن يفسدها الخروج على زوجها، بأن يفسدها الخروج على زوجها. كيف؟ نعم، إذا كانت إذا خرجت الأم إلى أمها قالت لها: وش شغلت مع الزوج هاليومين؟ نعم، قالت: الحمد لله كل شيء على ما ينبغي، البطن شبعان والبدن متسي والكبد رويانه ما في. قالت: لا، وش الغداء؟ قالت: الغداء تمر وخبز ولبن، ما يسدها. شوف بنت فلان وشلون الغداء، كبسات ولحم دجاج ولحم غنم، ما اشبه هذا، ما يكفي. نعم، هذا فيه افساد للزوجه على زوجها. اي نعم، ما في شك، والزوجه قريبه النظر، المراه قريبه النظر. لما رجعت الى زوجها وجاء الغد الثاني في اليوم الثاني، قال: والله من حذاء، هذا قليل، شف بنت فلان وشون غداه وعشاه، فتفسد عليه. له ان يمنعها من زيارات امها في هذه الحال، لان امها مفسده، فله ان يمنعها. كذلك ربما يحصل افساده على الزوج بغير هذا الطريق، قد ترى مثلا في الشارع من يعجبها صورته وشبابه، ويكون زوجها أقل منه، فتطمح، تطمح النفوس أمارة بالسوء، فتفسد عليه، حينئذ له أن يمنعها. القسم الثالث أن لا يكون في خروجها خير ولا شر، فالأفضل أن يشير عليها أن لا تخرج، ويقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. لكن لو أصرت على أن تخرج، قالت: أنا لي صديقات ودي أجلس إليهن أتحدث إليهن ويجي لمهن من بكرة، فهنا الأفضل ألا يمنعها، يعطيها شيئا من الحرية حتى تزداد محبتها له وتكون الأسرة بينهما طيبة. فلكل مقام مقال، والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر. جاوب ما جاء الواقع يشهد بأن الزوج إذا أخذ بجوار المبادرة وسيطر على زوجته في أول الأمر، لا سيما والمجلس فيه شباب، استطاع أن يقودها بسهولة. أما بدأ إذا دعا في أول أمر ويستشير ويأخذ رأيه، لا سيما في هذه الأيام صارت تخرج وليلاحظ الإنسان هذا الحديث: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وليعلم أنه متى كان خيرا لأهله فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم شيخ بارك الله فيكم، الواقع يشهد وأتكلم عن أهل الخير لأن يعني الناس غير ملتزمين، أمر طبيعي فيهم غير ملتزمين. أي نعم، كيف غير المتزمين؟ غير المتزمين المستقيمين. غير المتزمين المستقيمين، اي غير المستقيمين. نعم. الم تعلم ان الملتزم عند الفقهاء يشمل المسلم واليهودي والنصراني اذا كان له ذمه؟ لكن العرف عند الملتزم المستقيم، عرفه مو صحيح. قال الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم التزموا ثم التزموا ثم استقاموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سأله أن يجيبه بقول لا يسأل عنه أحد غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم شيخ بارك الله فيكم، شاهد يعني أمور يندرها الجبين. نعم. رجل خير صالح وربما يكون داعية، بينما نجد آثار غير الاستقامة في بيته، والذي يظهر أن هذا من زوجته، والذي يظهر أيضا أنه في أول الأمر تساهل معها ثم سيطرت عليه، ثم بعد أن أرادت السيطرة ما قدر، إما فراق وإما صحيح. هذا وارد، هذا وارد في كل من تقابله، حتى التلاميذ، تلاميذ في المدرسة إن أخذتهم من أول الأمر بالجد صاروا لك عجينة بيدك، وأنت تسهلت نعم ركبوك، وهذا شيء مجرد. نعرف أساتذة تساهلوا مع الطلاب أول ما كانوا، ثم يعني ركبوه، حتى أن الأستاذ يطنزلون له إلى راح لآخر الفصل، يتردد يطنزل له، أتعرف يطنزل له؟ أتعرفون ذلك؟ طيب نحن نعلمكم. أحد تقابله ويكون لك معه عشرة، لا بد أن تقابله بالأول بالحزم والقوة حتى يكون عجينة بيدك، لا تخليه يركب. لكن كلامنا كلام عام، كما أنه يوجد من الملتزمين من تشكو منهم نساؤهم، يعاملونهن معاملة أفسق عباد الله. وهذا الشيء يعني حسب أني أنا دائما يكون أسئلة، يشكون من هذا، تجده ملتزم إما مؤذن أو إمام أو خريج شريعة يعني، وتجد معاملته لزوجته والعياذ بالله معاملة سيئة للغاية. ويوجد ناس من الفساق معاملتهم لزوجاتهم طيبة، لكن الإنسان الحكيم العاقل يعرف كيف يصرف. نعم. بالنسبة لكلام الرجل مع زوجته عند الجماعة، إذا كان الكلام يعني يصير شهوة المرأة ويصير شهوة الرجل، فهل يصير الكلام أيضا؟ نعم هذا طيب، لكن كلام المالك كثرة الجماع إذا كان في حال الجماع، في حال الجماع يتحدثون؟ إيه. القلب مشغول بما إذا هو يتكلم بما مثال على شغل القلب. على كل حال كل يجرب اليد. نعم عادل. شيخ الأصل. عادل عادل. مو بنت؟ طيب اللي وراء. الحين مثل ما كبرت حفظك الله وأنا داخل في صلاة العشاء. درس آخر يا شيخ. ما يصلح. نعم. لو كان مسافر الزوج وطلبت الزوجة أن تفارقه وراحت للمحكمة وراسلوه وقال لي ضرورة. قالت لا أنا أريد أن أفارقه. فهل لها أن يطالبها ويكون الخلع يعني كالخلع؟ لا بأس. إذا كان لم يظلمها فله أن يطيع أن يطلب الخلع. أما إذا كان ظلمها فلا يحل له. نعم. الشيخ أحسن الله عليك. إذا كان الرجل خارج البلاد يعني في خارج موضع بعيد من الزوجة ثم لا يستطيع الرجوع يعني رضا به إذا رجع لأمور سياسية أو غيره. نعم. الزوجة لا تستطيع أن تصبر على طول فراق الرجل. هل لنا فصل هذا النكاح؟ بدون وجود الزوج ولا مكالمته كما قلنا أول إذا كان يرجى زوال المانع فلا فسخ يعني كل الناس على هذا وإذا كان لا يرجى فلا الفسخ عقيم أما المذهب فإن شرطت انتفاء العقم ثم ثبت وجوده فلا الفسخ وإلا فلا فسخ لها لكن القول الصحيح الراجح أن لها الفسخ إذا حبت لأنها هذا حق لها لا حق في الأولاد ولهذا قال العلماء يحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وعلّلوا ذلك بأن لها حقا في الولد وكثير من النساء ربما لا تتزوج إلا عشان الأولاد نعم سواء كان مميزا او غير مميز يكره وجوده في حال الزوج مع زوجته في حال الزوج مع زوجته لا ما يكره يعني الغالب انه ما يفتل لهذا ولا هده نم يا ولدي نم النوم زين حتى انا نعم احسن الله اليك يا شيخ بعض الاخوان ممن ظاهرهم الصراح والاستقامه يعني لا زالوا مترددين في حكم اقتناء التلفاز في المنزل وغالبا لا يكون بهواه انما لتاثير الزوجه لكثره يعني ترداتها على جاراتها قريباتها فتقول له يعني ما في شيء هذا مثلا للصغار افلام كرتون او ما شابه فما هو الحكم البصري في مثلا انا لا ارى ادخال التلفزيون في البيت إلا الإنسان يضبطه تماماً عن مشاهدة ما لا تجوز مشاهدته أو سماع ما لا يجوز سماعه لأن التلفزيون عبارة عن آلة إن شئت فتحته إن شئت غلقته وإن شئت فتحته على زين وإن شئت فتحته على شيء أما إذا كان مجرد أن الصبيان يريدونه فهذا يمكن أن يستغنوا عنه بما يسمى فيديو كمبيوتر جيبهم أشياء من المناظر الطبيعية أو غيرها سمع بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء من كتاب النكاح الفصل الثاني يظن فيه هذا نسينا قال رحمه الله تعالى ويستحب إذنه أن تمرض ما محرمها وتشهد جنازته وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاء ولدها من غيره إلا لضرورته قصر وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن وعماده الليل لمن معاشه النهار والحبس بالعكس ويقسم لحاح ورفساء ومريضة ومعيبة حائض ولا حائض؟ إيش؟ حائض ولا حائضة؟ ويقسم؟ أنت تسألني عن هذا وصفية والتأنيث والله نعم وصفية والتأنيث ليس معنى ليس مانعا المانع العالمية والتأنيث إلا في ألف الألف. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو النبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا، ولا قسم لإمامه ولا أمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. فإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثة، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الواجب على الزوج في الوطي؟ سعد، اسمك سعد؟ نعم. ها؟ النبي على ما ذهب إلى المؤلف؟ الوطي. نعم. نعم، مرة واحدة كل أربعة أشهر إن قدر. طيب، فإن لم يقدر آدم، لكن حقها يعني إن لم يقدر فلا الفسخ. إيه طيب. نعم. إن كان عجزا، يعني مسألة فيها تفصيل، كان عجز يعني لا يرجى برأه، لا يرجى زواله مثل العنين. نعم. فلا الفسخ. وإن كان يرجى زواله، بس العنين يؤجل سنة. العنين يؤجل سنة، إن لم يطأ فلا الفسخ. عجزا لا يرجى زواله، عرف أن هذا الرجل خلاص انتهى، لا يمكن أن يباشر النساء. لا الفسخ حالا. نعم. طيب، وإلا تصبر. نعم. حتى يشبه الله. نعم. فإن طالت المدة فلا الفسخ. طيب، والمبيت فراس يقسم لها فليلة أربع، يقسم لها، ما عنده زوج، زوج واحد. هذا الحكم سواء كان هي واحدة أو لا، دعني، إذا كان معها ثلاث واضح ما عليه إلا أربعة، إليه من أربعة. هذا واحد ما يجب لها إلا ليلة كل أربعة الليالي، يعني من أربعة الليالي ليلة واحدة. ليش؟ علل. هذا لأجل أنه لأن للزوج أن يعدد إلى أربع. طيب، فالله تعالى فنفرض أن معه ثلاثا غيره، فليس لها إلا واحدة من أربع. طيب، هل هذا التعليل صحيح أو لا؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه مخالف للوحي الله تعالى وعلى كل. نعم، صحيح. وفرق بين بين بين وجود الثلاث تقديرا ووجودهن تحقيقا. فالقول الراجح أنه يلزمه أن يبيت كما جرى في العالية. ذكر المؤلف أنه يكره الوطء بمرأة أحد إبراهيم، فماذا ترى في هذا القول؟ يعني حكم غير سليم على هذا الفعل، أقل ما يوصف هذا الفعل بأنه محرم. يعني ألا نقول إن أراد بالكراهة التحريم؟ إذا عبروا بالكراهة لا، ما نقول هذا. لا نقول هذا. لماذا؟ لأن تعبير الفقهاء بالكراهة يقصدون كراهة التنزيه. كراهة التنزيه، إذن فيكون كلام المؤلف غير صحيح، والصواب أن ذلك محرم. تمام. هل يجوز أن يجمع الزوجتين في مكان واحد؟ محمود، لا يجوز إلا بالرضا. لا يجوز إلا برضاهم. ليش؟ فيها مضرة لهم، لأنهما ضرتان ويقع بينهم من الغيرة والتشاحن. نعم، ما يوجب التحريم. بدأ الدرس محمد، وش بدأ الدرس؟ ويستحب إذنه أن تمرض. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. يستحب إذنه، هل المعنى يستحب أن تستأذن أو يستحب أن يأذن لها؟ المراد الثاني، يعني يستحب أن يأذن لها إذا طلبت أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، يعني إذا استأذنت منه وأبوها مريض أن تذهب تمرض والدها، فالسنة فالأفضل أن يسمح لها، لما في ذلك من جبر الخاطر وطمأنينة النفس وصلة الرحم، حتى لو فرض أن بينه وبين أبيها مشكلة أو عداء شخصي، فإن الأفضل أن يأذن لها مراعاة لإيش؟ لحالها، مراعاة لحالها. ثم إنه يسلم من السمعة السيئة، لأنه لو منعها أن تذهب تمرض والدها لتحدث الناس به وأكلوا لحمه، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وقوله يستحب إذنه، هذا على هذا الأصل، لكن قد يجب أن يأذن، وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه وكان في حاجة إلى ذلك، فهنا يجب أن يأذن. وقول المؤلف محرمها ظاهره سواء كان قريبا جدا كالأب والابن وما أشبه ذلك، أو بعيدا، ولكن ينبغي أن نفرق بين القريب والبعيد. فمثل إذا كان لها عم بعيد فليس كالابن وليس كالأب، ولكل مقام مقال. وقول تشهد جنازته، إن أراد المؤلف تشهد جنازته التشييع للجنازة كأن تمشي مع الجنازة، فهذا ليس له ولا ينبغي أن يأذن، لأن النساء منهيات عن تشييع الجنازة. وإن أراد تشهد جنازته ما دام في البيت فنعم يستحب أن يأذن لها، لأن في ذلك تطيبا لقلبها. قال: وله منعها من إرضاع ولدها من غيره، لا، وله منعها من إجارة نفسها، يعني له أن يمنع زوجته من إجارة نفسها. وإجارة النفس هي أن يؤجر نفسها لتكون خادما عند آخرين، فله أن يمنعها للخوف عليها من وجه، ولأن في ذلك دناءة من وجه آخر، وهذه الدناءة تلحق زوجها، فيقال فلانة زوجة فلان خادم عند الناس. وقوله من إجارة نفسها يفهم منه أنها لو استؤجرت على عمل بأن تكون هي امرأة خياطة تعرف تخيط، وصارت تخيط للناس بأجرة في بيتها، فليس له منعها إلا إذا رأى في ذلك تقصيرا منها في حقه فله المنع. فصار المرأة الآن إن أجرت نفسها فله منعها مطلقا، حتى لو قالت: أنا أريد أن أؤجر نفسي ما دمت غائبا عن البلد، فله منعها لما في ذلك من الدناءة والإهانة. أما ما إذا استأجرت على عمل وهي في بيت زوجها فليس له المنع إلا إذا قصرت في حقه فله منعها. فإن قال قائل ما تقولون في التدريس أيدخل في قوله من إجارة نفسها أو لا؟ فالجواب يدخل، لأنها سوف تذهب إلى المدرسة وتدرس، فله منعها من أن تدرس إلا إذا شرطت عليه في العقد أن تبقى مدرسة أو أن تتوظف مدرسة في المستقبل، وقبل بهذا الشرط فإنه يلزمه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به إيش؟ ما استحللتم به الفروج. فإن قال قائل إذا كانت لم تشترط هذا لكن اضطرت إلى أن تكون مدرسة لأن زوجها فقير ولا ينفق عليها، الجواب ليس لها ذلك، لكن لها أن تخيره، فتقول: إما أن تأذن لي أن أدرس وأحصل على قوتي، وإما أن أطالبك بالفسخ، لأن لا يمكن أن تبقى بدون قوت، في ظني أنه إذا خيرته بين هذا وهذا سوف إيش؟ سوف يوافق، سوف يوافق على هذا. وقال: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. إرضاع ولدها من غيره كيف يكون هذا؟ يكون هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل، فتنتهي العدة بوضع الحامل ويتزوجها آخر وهي لا تزال ترضع الولد، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأول إلا في حالين: الحالة الأولى الضرورة بأن لا يقبل هذا الطفل ثديا غير ثدي أمه، فهنا يكون ضرورة يجب إنقاذه. الثاني أن تشترط ذلك على زوجها الثاني، تقول: بشرط أن أرضع ولدي من الزوج الأول، فإذا وافق على هذا لزم. في كتاب في سورة الطلاق ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. شف الوعد من الله عز وجل، لا يضيع الطفل، إن تعاسرتم فإن الطفل لن يضيع، سترضع له أخرى، يعني سيقيد الله له من يرضعه، وهذا فرد من قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فانظر رحمة أرحم الراحمين عز وجل أنه تكفل بأنه إذا تعاسر والدان في إرضاع الولد فإن هناك من يرضعه ولا بد، لقوله: فسترضع له أخرى، وله من إرضاع ولده من غيره إلا لضرورة. هذا الاستثناء الضرورة. استثناء آخر: إذا شرطت عليه. ثم قال المؤلف: فصل أول الكلام، فصل: ويجب عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، وعماده الليل لمن معاشه النار، والعكس بالعكس. يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، وذلك بأن يجعل لهذه يوما ولهذه يوما وجوبا، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا وعيد يدل على أن عدم القسم إيش؟ من كبائر الذنوب، لأن عليه وعيدا. ولكن كما قلنا التوزيع لهذه يوم ولهذه يوم، فإن رضينا أن يكون لكل واحدة يومين فلهن ذلك، ولكن إذا طلبنا أن يكون لكل واحدة يومان وهو يقول لا لكل واحدة يوم، فمن القول قوله؟ قول الزوج، لأن الأصل هو هذا، فمن طلب الأصل أجيب. وإذا اتفق على أن يكون لهذه يومان ولهذه يومان فلا حرج. قال النادي في القسم: وعماده الليل لمن معاشه النار، والعكس بالعكس. عماد القسم هو الليل، لأنه هو وقت السكن والراحة ونقض التعب. وفي النهار الإنسان في معاشه يطلب الرزق، فيكون العماد هو الليل لمن معاشه النهار وهو أكثر الخلق. العكس بالعكس يعني أن عماده النهار لمن معاشه الليل، مثل الحارس الحرس وجنود الأمن الذين يجوبون الأسواق في الليل. هؤلاء نقول عماد القسم عندهم هو النهار. نعم. وعماد نعم لمن معاش النهار، والعكس بالعكس. ايش؟ لا في الوقت ما شرح. هي لا في الوقت؟ لا في الوقت. معلقة. لا في الوقت. يعني لا يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في الوقت. فله أن يطأ هذه في ليلتها ولا يطأ الأخرى. حتى وإن كان عن قصد. وعلّل ذلك بأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وبأن الجماع يتبع المودة والمحبة، والمودة والمحبة محلهم القلب، لا يملك الإنسان دفعهما ولا رفعهما ولا إيجادهما. فمن ثم قالوا إنه لا يجب العدل في الوطن. يجوز أن يطأ هذه في ليلتها ولا يطأ الأخرى. وهذا إذا لم يكن متقصدا فلا شك أنه حق، والإنسان لا يمكن أن يجبر. لكن إذا لم يكن، إذا كان متعمدا بأن يخزن الإنسان ما عنده من الشهوة لواحدة دون الأخرى، فهنا يكون حراما. العلة لأنه قادر على أن يعدل، لأن قد يكون هذا الزوج إذا جاءت ليلة الصغرى أو الكبرى ونام في الفراش يلقيها ظهره، والثانية يلقيها وجهه وقلبه عمدا، هذا حرام لا يجوز. وفي الحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وهذا شيء ممكن. طيب، إذن القول الراجح أنه لا يجب العدل، نعم، أنه لا يجب التسوية، ما نقول العدل، لا تجب التسوية في الوطن إلا إذا تعمد التفضيل، فهذا حرام عليه. والعكس بالعكس. قال: ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغير مأمونة. يعني إذا كان عنده زوجتان فحاضت إحداهما، فهل يقسم لها أو لا يقسم؟ يقول المؤلف: يجب أن يقسم. فإن قال: الحائض لا أستمتع بها بكل ما أريد، نقول: لكن الإناث والاجتماع، وألا ترى الزوجة الأخرى متفوقة عليها، هذا واجب. طيب، فإن اتفقتا على أنه، يعني الزوجتين على أنه لا يقسم للحائض، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ وهل إذا جاز لهما الرجوع أو ليس لهما الرجوع؟ لننظر هل هذا معلوم أو مجهول. لا غير معلوم. قد تكون هذه تحيض 5 أيام وهذه 10 أيام، وقد تختلف العادة، فهو مجهول. طيب، وإذا كان مجهولا فلا بد أن يؤثر على قلوب الزوجات، لأنه إذا صارت هذه حيضها 5 أيام، والثاني أحيانا 5 أيام، أحيانا 10 أيام، وأحيانا 8 أيام، وأحيانا 13 يوم مثلا. مشكلة هذا، يكون هناك شيء في النفوس حتى وإن رضينا في أول الأمر لكن سوف لا يرضين في النهاية. طيب، فإذا قال أتفق معكما على أن لا أقسم للحائض ما لم يتجاوز حيضها 8 أيام، يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز لأنه جعله حداً أعلى، يجوز، وربما يكون في هذا راحة للجميع. طيب، النفس يقول المؤلف يجب أن يقسم لها، النفس يقسم لها، نقول نعم، إذا وجب للحائض وجب للنفس ولا فرق، لكن النفس يجب أن يرجع في هذا إلى العرف. العرف عندنا أن النفس لا تبقى في بيت زوجها، تكون عند أهلها حتى تطهر، وأيضا العرف عندنا أنه لا قسم لها، أي أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلة، ولا يقضي إذا طهرت من النفاس. وعلى هذا فنقول مقتضى قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف إيش؟ أن لا قسم للنفس. أما الحائض فعندنا جرت العادة أنه يقسم لها، وأن الزوج لا يفرق، يذهب إلى كل واحدة في ليلتها سواء كان طاهرا أم حائضا. ونفس ومريضة، يعني يقسم للمريضة، وهذا وجيه، هذا القول وجيه، بل ربما لو نقول إنه أوجب من الصحيحة لكان له وجه، لأنه لو هجر المريضة يا يحيى يؤثر فيها، يزيدها مرضا، أليس كذلك؟ طيب، إذن نقول يقسم للمريضة، فإن عافت نفسه هذه المريضة وقال أنا ما أطيق، قلنا إذن استسمح منها، طيب قلبه استسمح منها، لأن أحيانا يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانا يطيقه، فنقول إذا كانت مريضة مرضا لا تطيقه أو تخشى من العدوى، نعم، فحينئذ استأذن منها، قل له والله أنت سامحين لا أستطيع. طيب، ومعيبة، مريضة ومعيبة، كيف معيبة؟ يعني المراد معيبة حدث بها العيب، فإنه يقسم لها. وكذلك لو كانت معيبة من قبل، لأنه هو الذي فرط بعدم اشتراط أن لا يقسم، والعيب كما تعلمون قد يكون طارئا وقد يكون سابقا، فيقسم للمعيبة. يقسم أيضا للمجنونة، المأمونة وغير المأمونة، أعوذ بالله، امرأة مجنونة يقسم لها؟ نقول أما إذا كانت مأمونة فالأمر واضح، يعني ما فيه إشكال، لكن إذا كان غير مأمونة لا يأمن أنه إذا نام ذهبت إلى المطبخ وأخذت السكين وذكته، نعم، وارد هذا ولا غير وارد؟ وارد. فقول مالك رحمه الله مأمونة وغير مأمونة هذا إشارة إلى المسألة فيها خلاف، والصواب أنه يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة، فإن لم تكن مأمونة فلا يقسم لها. لكن المشكل هل سيرضى الإنسان أن تكون زوجته مجنونة غير مأمونة؟ نقول أما ابتداء فلا أظن أحد أن يقدم على امرأة مجنونة غير مأمونة، لكن قد يحدث هذا، قد يحدث هذا الجنون لمدة معينة، فهنا نقول يقسم لها. وربما إذا قسم لها وهدأها وصار يتكلم معها ربما تستجيب ويزول ما فيها من الجنون كما هو واقع أحيانا ومامونة وغيرها. وإن سافرت يعني ذكر عدم استقرار القسم وإن سافرت بلا إذن فلا قسم لها. نعم إذا سافرت بلا إذن ليس لها قسم وليس لها نفقة أيضا كامرأة مثل عرض عليها وظيفة في غير البلد وهي قد اشترطت على زوجها من أول أن تتوظف فوجدت وظيفة في غير البلد وقال لها أنا ما أرضى الوظيفة اللي اشترطتي أن تكوني عندي. قالت لا ما وجدت. فإذا سافرت فليس لها قسم وليس لها نفقة إلا إذا شرط في العقد أنه لا يمنعها من الوظيفة سواء في البلد أو في بلد آخر فعلى ما شرط. قال إن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها يعني سافرت بإذنه لحاجتها كامرأة طلبت من زوجها أن تسافر لتشتري أغراضا في بلد آخر فليس لها قسم وليس لها نفقة. كيف لا قسم ولا نفقة؟ قالوا نعم لأننا لو قسمنا لها لأضررنا بالزوجة الأخرى إذ لا مصلحة للزوجة الأخرى في سفر هذه. فمثلا إذا سافرت لحاجتها لمدة أسبوع وقلنا لها القسم صار لا بد أن يقضي إيش أسبوعا لها ويحرم الأخرى. الأخرى تقول مالي ولها. فهذا القول متوجه بالنسبة للقسم لكن بالنسبة للنفقة الصواب أنها تلزمه النفقة ما دام سافرت بإذنه سواء لحاجتها أو لغير حاجتها فعليه النفقة أو بإذنه نعم أو بإذنه بحاجتها أو إيش كيف أو أبت السفر معه فلا قسم لها ولا نفقة. أبت السفر يعني أراد أن يسافر فقال امشي معي. قالت لا أنا ما أتعدى البلد فإن ذلك حرام عليها وتسقط نفقتها وقسمها لأن المرأة ليس لها أن تمتنع من السفر مع زوجها إلا إذا شرطت ذلك في العقد وإلا فهي تابعة له. طيب إن أبت السفر معها خوفا على دينها وخلقها يعني لا عنادا ولكن يطلب منها أن تسافر إلى بلد أوروبي أو بلد شبه الأوروبي فقالت أنا ما أستطيع أخشى على ديني أخشى على خلقي فهل يحرم عليها في هذه الحال؟ الجواب لا يحرم عليها أن تمتنع ولكننا ندعوها إلى أن تسافر معه لأنها إذا سافرت معه فإنها تعصم زوجها من الانزلاق في الأخلاق السافلة. المهم أنها إذا أبت السفر معه سقط حقها من إيش القسم والنفقة. جاوبت الأسئلة. نعم طلع. هل يجب على من أراد أن يبيع ويشتري أن يقرأ كتاب البيع؟ نعم. إذن نعم. حتى لو صعب عليه ما يصعب هذا مسألة بسيطة. يجي الواحد عالم يستفتي ويقول واشترى. نعم. شيخ ما رأيك مع حفظة الله في زواج النساء؟ جواز إيش؟ زواج النساء. وش النساء؟ أنا سمعت ناس يقولون سماحتكم أن أبحث هذا. أنا علم الوشو علشان أفتيك. لا زواج من السيارة يقولون يا شيخ يعني مثل إذا رحت مثل الرياض. نعم. خلها المكة هزي. مكة مكة. طيب. وأخذت مثل منهم واحدة شرطوا علي يا شيخ إني ما تروح معي لأهلي ولا إذا جي أبيت عندها من الأسبوع وأقعد عند ثانية مثل شهر أو كذا ما تشرط علي إني أجي عنده بس أساس أي وقت أجي أقعد. إيش رأيك؟ وش ترون هذا؟ نعم. أي لا أسأل أخوان هذا بحث المجلس هذا مجلس علم. وش ترى شيخ محمد؟ شراب هذا يفتح باب شر. إذن سند الباب. طيب يجوز برضاه. نعم يجوز برضاه. هي إلى الآن لم تسأل. نعم سامع. ومن حيث القواعد صحيح لكن من حيث مقصود النكاح والمقصود منه الألفة والمعاشرة وأيضا له عواقب وخيمة يعني مثل ما قال محمد ترتب عليه مفاسد. إبراهيم يا شيخ قد يكون في بعض الحالات حل مشكلة قائمة يعني تكون امرأة عانس ما لها إلا الوسيلة هذه أما أنها تبقى طيلة عمرها ما تتزوج يعني ذكرت فيه مصلحة أنها تريد رجلاً يؤنسها وربما يأتيها أولاد منه. نعم وهي مغنيها الله ما همها النفقة والرجل أيضاً يقول ما دام ما علي نفقة ولا شيء إذا جيت البلد هذا أجد أهلاً أركنوا إليهم لكن فيها يعني هذا بهذا الصورة ما في أشكال إنها جائزة لكن ترتب عليها مفاسد أن بعض الأزواج يهمل الذرية إذا جاءت منها ولا يهتم بها وربما تضيع أنسابهم في مدام يترتب عليها محذور أرى منعها لكن لو علمنا إن هذه امرأة قد ربطت رحمها ما يمكن يجيها أولاد أو أنها كبرت ولا يمكن يأتيها أولاد وتقول أنا والله بهالبلد هذه أخشى على نفسي وأريد أن أحصن فرجي فهذه يتوجه القول بالجواز ولكن لا يفتى بها على سبيل العموم وإنما في كل قضية بعينها. يعني بمعنى أنه إذا دخل في يوم الكبرى على الكبرى يدخل في يوم نعم على الصغرى قصد يدخل على الكبرى في يومه يجب لأنه يجب العدل بكل ما يستطيع. فيه رأي الفقهاء رحمهم الله ليس بصواب وهو أنه لا يجب عليه العدل فيما زاد على النفقة الواجبة. نعم مثلا عادته أو عادة مثله أن يكون مثلا الغداء تمر كمل ولبن وخبز أو رز هذا هو الواجب فيعطي هذه تمر ولبن وخبز الثانية يجلب لها تمر ولبن وحليب وخبز برتقال تفاح ترج نعم كل ما يمكن أن يوجد الفقهاء يقولون هذا لا بأس به نعم اللباس يأتي لواحدة باللباس العادي الأخرى يأتي بأفخر الألبسة والحلي واللؤلؤ والمرجان كل شيء إذا جاءت الزوجة الثانية عند هذه قالوا هذه خادمة لذي يقول لا بأس بها لأن الواجب هو العدل في النفقة الواجب لكن لا يخفى ضعف هذا القول وإنما نبهنا عليه لأن يغتر به أحد هذا القول مصادم تماما لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما وكل يعرف أنه أن هذا ميل. والله عز وجل يقول لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء فيما لا نستطيع، وأما هذا فنستطيع بلا شك. هذه مثل حط جعلها سكنها في كوخ، كوخ يصلح لمثله، والأخرى سكنها في قصر، قصر كله يعني أحجار حسنة، بلاط طيب، وإيش ها؟ رخام ورخام وأشياء ما يجوز. حتى يعني حتى طالب العلم الأدنى يعرف أن هذا لا يجوز. نعم لا على الأول، يبني على الأول اللي هو اللي واقفين عليها الدور. اي نعم ايش مثل ايش ها مثل المريض مرضا مخوفا من حيث التبرع. وش المعنى وش المعنى؟ إن كان قد تحتم قتله فنعم، من حبس للقتل متحتم فنعم لأنه آيس من حياته، وأما من لم يتحتم قتله وجائز أن يرفع عنه فإن تصرفه كالصحيح. والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب عترة النساء: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر أو النبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة، ومن وهبت قسمها بضرتها بإذنه أو له فجعله ليخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا ولا قسم لإمائه ولا أمهات أولاده، لأن يطر من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وتيبا ثلاثة، وإن حبت سنة نبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في أثناء الفصل في باب عشرة النساء، الفصل الذي قبل الأخير، قال رحمه الله تعالى: وإن سافرت بلا إذنه، يعني فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها عاصية فهي ناشط. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكيف بمن تسافر؟ فهذه لا قسم لها ولا نفقة، لأنها هي التي منعت نفسها حقها، وهي في هذه الحال ناشط. الثاني قال: أو بإذنه في حاجتها، سافرت بإذنه في حاجتها، فامرأة ذهبت إلى أهلها لتزورهم بإذنه، أو ذهبت لتشتري حاجات من بلد آخر بإذنه، أو سافرت لحج نفل بإذنه، فإنها يسقط قسمها ونفقتها. أما القسم فنعم مسلم، وذلك لأننا لو قلنا لا يسقط القسم لازم من ذلك الإضرار إيش بالزوجة الأخرى، لأن إذا قلنا لا يسقط فإنه يلزمه إذا رجع أن يقضي لها ما فات، وهذا فيه إضرار بالزوجة الأخرى. أما النفقة فلا وجه لسقوطها، لأن المرأة لم تنشز، قد أذن لها الزوج فعليه نفقتها، ولكن لا يجب عليه من النفقة إلا مقدار نفقة الحظر، إلا مقدار نفقة الحظر، فهي إذا سافرت تحتاج إلى أجرة للذهاب وأجرة للإياب، وربما تكون البلد الثانية المؤونة فيها أشد والسعر فيها أغلى، فهل يلزمه أن ينفق ذهابا وإيابا وبزيادة السعر؟ الجواب لا، لا يلزمه إلا مقدار نفقة الإقامة. اللهم إلا إذا أذن بذلك ورضي وقال نعم أنا آذن لك والنفقة علي، فهنا لا إشكال في أنها تجب علي أو ينمي حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه. هاتان مسألتان، إذا أبت السفر معه فلا قسم لها ولا نفقة، يعني لو سافر بزوجتي ولكن إحداهما أبت أن تسافر فليس لها قسم ولا نفقة، لأنها هي التي رضيت بسقوطها. اللهم إلا إذا كانت قد شرطت في العقد أن لا يسافر بها إلا بإذنها، فهنا لا تسقط نفقتها لأنها أبت السفر بناء على الشرط، فهو حق لها، فهنا نقول لا تسقط النفقة. طيب القسم، القسم الظاهر أنه يسقط لأن في قضائه إضراراً بالزوجة الأخرى، كذلك إذا أبت المبيت معه في فراشه يطلب منها أن تبيت معه في فراشه وتقول لا أبدا، أنت في حجرة وأنا في حجرة، هذه ليس لها قسم ولا نفقة، لأن مقتضى العشرة بالمعروف أن تكون المرأة مع زوجها في فراش واحد وفي لحاف واحد، هذا مقتضى العشرة. لكن لو فرض أننا في زمن أو في مكان لم تجري عادة المرأة أن تبيت مع الزوج في الفراش ولكن في الحجرة، وأبت أن تبيت معه في الفراش، فهل تسقط نفقتها وقسمها؟ الجواب لا، لأن الله قال عاشروهن بالمعروف. ولكن لا شك أن مبيتها معه في فراشه من أسباب المودة والمحبة والإلفة وبقاء الزوجية. أو أبت السفر في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله الأخرى جاز. قولها من وهبت قسمها لضرتها أي الزوجة الثانية فلا بأس، وقوله بإذنه لأن الهبة لا بد فيها من إجاب وقبول، وإذا لم يأذن إذا لم يقبل فلا يلزم. مثال ذلك له زوجتان إحداهما زينب والأخرى عائشة، وهبت عائشة يومها لزينب أو بالعكس، فإن هذا جائز. لكن إن قبل تم الأمر، وإن لم يقبل فإنه لا يلزم بهذا، يقول أنا لا أقبل، أنا أريد أن أبيت عندك. دليل هذا أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهبت قسمها لعائشة رضي الله عنها، فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. أفهمتم؟ أو وهبت قسمها للزوج بأن قالت قد أسقطت نعم، قالت له وهبت قسمي لك، وهبت قسمي لك، وجعله الأخرى فلا بأس. ولكن هنا هل نقول في هذه الحال يجب عليه أن يقرع بين الزوجات لأنها إذا وهبت قسمها له صار كالملك له، فهل له أن يخص به واحدة أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف فجعله الأخرى أن ذلك جائز، لكن في النفس من هذا شيء، لأننا نقول إن هذا إيش؟ إجحافا، إن هذا إجحاف بالزوجة الأخرى. إذن ماذا يصنع إذا كان له ثلاث زوجات فوهبت الأولى قسمها للزوج، فهل يعطيه الثانية أو الثالثة؟ كلام المؤلف يقتضي إيش؟ أن يعطيهما من شاء منهما، ولكن في النفس من هذا الشيء. وحينئذ نقول إما أن تقرع بينهما وإما أن تلغي هذا اليوم، وكأن الواهبة لم توجد، وعلى هذا يقسم بين الثنتين على إيش؟ على نعم على يومين، يقسم على يومين. واضح؟ هذا هو المتعين، لأن إحداهما ستقول له لو جعله لواحدة هذا ضيم علي وسمعة سيئة، فأن النساء إذا سمعن بهذا تحدثن بأنه لا يحب هذه المرأة التي لم يعطيها شيء من هذا القسم. فالصواب أنه ليس مخيرا، بل إما أن يقرع بينهما وإما أن يلغي يوم التي وهبت نفسها له قسمها له ويجعل القسم بين يا عبد الله بين الثنتين، ما هو بين الاثنين، اي ثنتين، الاثنين للرجال وعنده نساء، فهمت؟ نعم. طيب، هذا هو القول المتعين، انه اذا وهبت قسمها للزوج فانه ليس مخيرا في من يجعله له من البواقي، بل اما ان يقرع واما ان يلغي يوم الواهبه ويقسم على زوجتين فقط، او لا نعم فجعله لاخرى جاز، فان رجعت قسم لها مستقبلا، يعني ولا يقضي الماضي، قسم لها مستقبلا اي في المستقبل، اما الماضي فقد انتهى. ان رجعت من الواهبه بعد ان وهبت يومها لواحده او له وجعله لاخرى أولا يقول لا بأس. وجه التعليل أن هذه هبة لم تقبض، هبة لم تقبض، هي لم تقبض، أجيبوا يا جماعة، نعم لم تقبض، لأن الزمن المستقبل ما قبل، ولذلك نقول لا يقضي ما فات لأنها هبة قبضت وهذه لم تقبض. طيب لو أن المرأة التي وهب لها القسم قالت ما أنا ما أرضى ترجع، ما أرضى ترجع، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، فماذا نقول لها؟ نقول نعم هو لا يرجع فيما قبضت، لكن ما لم تقبضي وهو المستقبل فلها أن ترجع.